عبد الله بن السعودية سأل عن نهج البلاغة وقال هل له أسانيد؟ هو نهج البلاغة ينسب إلى علي رضي الله عنه، ولكن نسبته إلى علي غير صحيحة، لأنه لا يوجد إسناد إلى علي. هذا الكتاب ليس له إسناد إلى علي، وإنما هو يدعى أنه إلى علي. وهذا صاحب الكتاب وهو الشريف الرضي أو أخوه المرتضى وقيلهما معا، يعني هذا لما جمع الكتاب أتى بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى بشعر يعني يحفظه كثيرا، أتى بمقولات وحكم وكذا، حكم الدنيا وقصص الدنيا، جمع كلها لعلي بن أبي طالب وجعلها لعلي كلها، كلها حتى أشياء حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسبها إلى علي رضي الله عنه. ففي الجملة كتاب مكذوب على علي رضي الله عنه، وليس له إسناد إلى علي رضي الله عنه. في بعضها صحيح كلام علي، لكن لا نثبته عن طريق نهج البلاغة، وإنما يثبت إلى علي من طريق سنيد. نعم، ولكن البعض ربما اكتفنا بهذا الكتاب حتى أنه أحدث له شرحا فقال شرح نهج البلاغة، وبدأ العامة يتداولون نهج البلاغة على أنه كلام للإمام علي. والله للأسف نعم هذا صحيح كما تفضلت، يعني من شرح نهج البلاغة يعني عملوا له دعاية. نعم، والأصل أن هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن يكون كتابة علي رضي الله عنه، ولم يكن ذلك التصنيف في ذلك الوقت موجودا، يعني نعم، حتى يقال أن هذا الكتاب كتاب علي، أو هذه الخطب التي فيه والحكم والأشعار والأقاويلها كلها لعلي. أنا أجزم أنه لا يمت إلى علي بصلة إلا يمكن 1% من هذا الكتاب، وأيضا نستطيع أن نأخذه من غير هذا الكتاب. نعم، فأعتقد أن هذا الكتاب مزور على علي رضي الله عنه وأرضاه.